الحساب سبع. أحدها ماء السماء لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى لشرفها على الأرض، يعني ماء السماء. ليش قال أول شيء ماء السماء؟ لشرفها على الأرض، شرف السماء. طبعا السماء يعني طبيعي، يعني السماء في الأرض، يعني فهذا السماء على الأرض. وهذا ما اعتمده المؤلف، والأصح عند غيره أن الأرض أفضل. وعليه مشايخنا انتهى قديم. قال الرملي في شرحه: ومكة أي وكذا بقية الحرم أفضل الأرض للأحاديث الصحيحة التي لا تقبل النزاع، كما قاله ابن عبد البر وغيره. وأفضل بقاعها يعني الأرض الكعبة المشرفة، ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام. نعم، التربة التي ضمت أعضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع ما مر، حتى من العرش، هذا ما في نزاع. وقال والده في حواشي الروض: وأفضل من السماوات السبع ومن العرش والكرسي والجنة. على كل حال، يعني كلاهما قريب. هذا قول ما اعتمده المؤلف أن السماء أفضل من الأرض، لكن المؤلف يقول يعني في فضيلة ما ضم جناب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التي ضمت أعضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، فكيف يقول ما اعتمده المؤلف؟ ثم بعدها يقول: نعم، التربة التي ضمت أعضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع ما مر، يعني حتى برأي اثنين، يعني المؤلف وغيره. نحن نجاوب بهذا، يعني بقول العلماء: المزية لا تقتضي الأفضلية، يعني بالأرض في مزايا، لكن على الوجه يعني على الإجمال السماء أفضل من الأرض، لكن هناك في الأرض أشياء لا توجد يعني في السماء، لذلك نقول يعني المزية لا تقتضي الأفضلية، هي أفضل وهي مزية، لكن لا تقتضي أفضلية الأرض. لا، هذا البقعة يعني مستثنى من يعني من الأرض والمسجد الحرام. طيب، على كل حال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وبدأ المصنف رحمه الله بها لشرفها على الأرض كما هو الأصح، كما هو الأصح في المجموع. ثم قال: وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود للنعف يعني، أو السحاب يعني لأن كل ما علاه فأظلك، هذا اسمه سماء. عندها، عندما قال هذا الكلام عندها لا يرد السؤال كله، بس قال السماء يعني يعني على إطلاق السماء، أنه لما رجع: وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ إذا بدنا نقول أو السحاب، ذاك الكلام مو وارد أبدا. قولا حكاهما النووي رحمه الله في دقائق الروضة: ولا مانع أن ينزل يعني الماء من كل منهما، يعني النشوان، بس العلماء حتى بذكر عن سيدنا بدر الدين رحمه الله كان يميل أن الماء هو الحقيقة من السحاب، كان يعني يأخذ بقول الفلكيين بيقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعا لهن نائل أو كذا جيبوا بالقطر هذا البيت شربنا بماء البحر ثم ترفع مين شربنا يعني السحابات السحاب تنزل للبحر وتأخذ منه هيك ترد تطلع وبعدين ينزل يعني على كل هذا يقولوا كان سيدنا بدر الدين أخذ بهذا يعني يقول هذا الكلام ولا مانع ولا مانع من أن ينزل من كل منهما الماء أن ينزل الماء يعني من كل منهما على كل حال ما نشعر إحنا إن أنا بدنا نقتل الناطور خلاص لا يعني أنت خود ما يجلس من إجا ما عند الله يعني أنت سواء كان من السحاب ولا من السماء نحن أنه الله أعلم سبحانه وتعالى يعني لا نكلف عن هذا من إجا ما يعني الله بيسألنا إحنا ما نتعبدون لكن طبعا العلم بالشيء افضل من الجهل به لكن في شيء يعني مقدم على ذلك وثانيها شو ثانيها المياه ما هي السبع المياه السبع ماء البحر اي المالح ليش على المالح بقى هذا قيد يعني لأن البحر هو الحقيقة المالح ولا غيره ما اسمه بحر المالح لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته طيب صححه الترمذي وسمي بحرا لعمقه واتساعه الناس بتطلق يعني من باب المجاز الرجل يعني كثير وكبير العلم يقول عنه بحر ما شاء الله حتى على غيره يعني على الخيل على الفرس إذا كان جري سريع وخطواته يعني كبيرة مثل فرس سيدنا أبي طلحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن وإني وجدته لبحر طيب تنبيه قال حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالبا ويقل في العذب كما قاله في المحكم يعني لو يلحق به إلحاق أما طالما هو بحر الأصل في المالح ولهذاك صار نهر يعني إلا إذا بدنا نقول يعني البحر الكبير سموه النهر الكبير اسمه بحر مثل النيل بعض الناس يعني من شدعيه يعني أو بيغني يعني على شط بحر النيل ما بيقول على شط بحر نهر النيل بيقول على شط بحر النيل الله يرحمه هو ذا الوهام بيقول هذا الكلام يا ريتهم بيغنوا هذا ويقل في العذب كما قاله في المحكم ويقل في العذب كما قاله في المحكم المعروف يعني شيء ما قال فائدة اعترض على أو اعترض بعضهم على الشافعي رحمه الله في قوله كل ماء من بحر عذب أو مالح الإمام الشافعي قال بحر عذب من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز بأنه اعترض بعضهم بأنه يعني على إمامنا بهذا بأنه يعني هذا التعبير بأنه لحن قال وإنما يصح شوف يعني حصر هذا المعترض وإنما يصح من بحر ملح هيك بيقول وهو مخطئ هو يعني يستدل بالآية طيب من بحر ملح هذا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شهراب وهذا ملح أجاج. قال له الملح وهو مخطئ في ذلك. قال الشاعر الطويل عن بحر الطويل، هذا مو من كلام الشعر من كلام المحقق، فلو تفلت في البحر يعني من يحبها والبحر مالح عربية وعربي والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا لطيف. هو أكذب الشعر أعذب الشعر أكذب، والحب يفعل أكثر من ذلك. ما بدي هلا أطلع بس. طيب. ولكن أو لكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك. قال الشاعر: وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا بدك تشوف الرد المظلوم انظر بكتاب الإمام النووي لتقريء تهذيب الأسماء واللغات، وبينزل فيه ينزل فيه نزل يقول هذا زادنا يعني علما بجهل، وزادنا يقينا يعني بقلة فهم، أو ينزل فيه نزل. أنت بدك تحكي الإمام الشامل لما بيتكلم هو مرجع، لذلك يقولوا أقوى الأئمة الله يرضى عنه باللغة العربية والقرآن، أقوى الأئمة في هذا، لأن القرآن عرب. والإمام الشافعي أبدا يعني لا يجارى بالنسبة للغة العربية، يعني هو مرجع، إذا قال كلمة يعني يرجع إليه فيها، يعني يصير لغة، يعني إذا قال الإمام الشافعي صارت لغة، مو إذا قال ولا ترى يصير لغة. في بعضهم هيك هي إن نحن مختصين بها الحرف، لا العرب ما طلعت لهم. طيب. وثالثها ماء النهر أو النهر، وهو بفتح الهاء. لازم أقول هذا غلط لأنه ما قرأت فيه. ونقول بفتح الهاء وسكونها نهر نهر، ما قرأت نهر مع أنه بجوز نهر ونهر، وما قرأت نهر كله بالفتح. طيب. وهو بفتح الهاء وسكونها كالنيل والفرات ونحوهما بالإجماع. طيب. ثم قال: ورابعها ماء البئر. نزل بالحشر يعني قراءة متواترة. ورابعها ماء البئر لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، لما سئل عن بئر بضاعة بالضم، لأنه توضأ منها صلى الله عليه وسلم ومن بئر روما. قال تنبيه، قال: شمل إطلاقه البئر، قولوا من البئر بئر زمزم يعني يدخل في الآبار، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها. يعني يقول الشارع إلى المحشي: بئر زمزم زمزمين أو زمزم، هيا هذه البكرة كجعفرين، مو كجعفر أو جعفرين. سمعت عن بعض أساتذة عن جعفر، هذا وزن فعل، هذا غلط. جعفرين مصروف قولا واحدا، أما زمزم يصير زمزم ويصير زمزم، يعني يصير مصروف وغير مصروف. طيب. قال: فإن أريد به البقعة منع من الصرف. البقعة ليش؟ البقعة مؤنث للعلمية والتأنيث المعنوي، وإن أريد به المكان انتزعت منه علة التأنيث، قال صرف لأنه مذكر. أظن الشيخ السيوطي ابن البقاع والبلاد والكلم على الذي أردته كما علم، ابن البقاع ابن البلاد ابن البلاد والبقاع والكلم على الذي أردته، يعني بدك البقعة ولا بدك المكان؟ إيه بدك البقعة تمنع من الصرف، بدك المكان بتصرف، على الذي أردته كما عاد. طيب، قال شمل إطلاقه البئر بئر زمزم لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها، وفي المجموع حكاية الإجماع على صحة الطهارة به، وأنه لا ينبغي حكاية الإجماع وأنه لا ينبغي إزالة، قال لا ينبغي، الانبغاء ممكن يكون للكراهة، ممكن يكون يعني خلاف الأولى، ممكن يكون يعني كراهة التحريم، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به، لكن محرم سيما في الاستنجاء لما قيل، لكن هذا الكلام الله يعلم به، يورث إنه يورث البواسير عفانا الله. وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري. وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجه، يقول المحشي والمعتمد الكراهة، عم يقول الشيخ لكن ضعيف، بل المعتمد أنه خلاف الأولى، يعني إزالة النجاسة به، قال والمعتمد أوجه، حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبع للأذرعي، والمعتمد الكراهة، عم يقول المحشي ضعيف، بل المعتمد أنه خلاف الأول. على كل حال يعني الشارع الشيخ الشربيني هو من المفتين، حكيت لكم المفتين خمسة، يعني لو أخذنا بما قال الفتوى صحيحة، هو من المفتين المعتمدين الخمسة، مثل ما أن ابن حجر الهيتمي والشيخ الرملي محمد الرملي الشمس والشيخ الشربيني والشيخ زكريا شيخ الكل والشيخ الزيادي رحمه، هذول كلهم بأيهم أخذ فأنت مصيب، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش، أدمت أبا ذر أنه طلع تكلم بيناتهم ضربوا حتى أدموا، غسل يعني غسل بزمزم حين رجموا كما هو في صحيح مسلم، وغسلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ورحمها ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، حين قتل، حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيره، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم، ما هي منهم، وخامسها ماء العين الأرضية كالنابعة من أرض أو هيك، من أرض أو جبل، أو من أرض أو جبل، ليش أو الجبل هيك، أو الحيوانية الأرضية أو الحيوانية، ك كالنابعة من الزلال. شو الزلال؟ قال وهو شيء ينعقد من الماء على صورة الحيوان أو الإنسانية، يعني النبع العين الإنسانية، كالنابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من ذاتها على خلاف فيه، وهو أفضل المياه مطلقا. ليش قال على خلاف فيه؟ يعني الماء الذي نبع أو كثر وكان في ماء، ووضع أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم بهذا الماء، فبركة أصابع يد سيدنا النبي اللهم صل عليه كثرت الماء ولا طلع من بين أصابعه؟ قالوا على خلاف فيه، يعني على خلاف فيه، يعني ليش هذا؟ يعني شو بيترتب عليه يعني على هذا الكلام؟ إذا قال واحد يا أخي ما نبع من أصابع إمام اللي فاسد، لأنه الحديث صحيح، إمام اللي فاسد لأنه في خلاف، هو لا كثر ببركة يده عليه الصلاة والسلام ما خرج من بين أصابعه. طيب ممكن. على كل حال كله يعني أمر خارق، في ساوية يعني هو تكاثر، يعني شو صار يعني. طيب وهو أفضل المياه مطلقا. الماء الحيواني يمكن بس نشرح مرة ثانية. على الزلال يقولوا يعني مثل شو بيسموه هذا تبع البحر؟ قنديل أو غيره، كأنه ما يقولوا والله ما يعني. وهذا ما أعرفه يعني، يعني شيء يعني يقول يعني إذا كان هو هذا الحقيقة ما بيكون عين ما يعني، بس عين ما بتبقى ما تنضب العين يعني تجري. على كل حال يعني هذا الأمر جابه موجود، قد يوجد أو لا يوجد يعني، أنا ما أشرته ما حكون نعمه كثير يعني هذا. وهو على كل حال كل شيء بتقول عنه ماء نازل من السماء ونبع من الأرض، ما على أصل الخلقة، إيه خلص هذا كله. وهو أفضل المياه مطلقة مثل ما قال الشيخ، وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر، ثم باقي الأنهر. طيب وسادسها ماء الثلج. وسابعها ماء البرد، لأنهما بأران ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض، قال ابن الرفع في الكفاية. مو كفاية الأخيار، اسمه الكفاية، كفاية الأخيار بعدين الشيخ أبو بكر الحسن، لما هذا الكفاية اسمه ابن الرفع عند الأصحاب، أما أبو بكر الحسين المتأخرين. فلا يريدان على المصنف، وكذا لا يريد عليه أيضا رشح بخاري الماء، لأنه ماء حقيقة وينقص يعني الماء بقدره، وهو هذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره. وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقال يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الإطلاق، عند الإطلاق يعني، ولا ماء الزرع إذا قلنا ما مفروض عمارة ما ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو المعتمد، لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة، يعني الندي ماء الزرع سموها ندى. أو تنزل منيها أحيانا في سنة من السنوات قالوا ما نزل المطر وكانت سنة خير بشكل كله عن ندى. يعني شوف هلا إذا بشوفوا السيارات نازل المطر عليها هذا الندى، البعل كله منين بيشرب هذا؟ هاي الزرع البعل يكون بالجبال كله بيشرب من الندى. ثم قال ثم المياه المذكورة على أربعة أقسام، أحدها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق. يعني لما بيكون عندنا ماء، يعني هدول ميات، إيه ممكن يعني يأتي علي هذه الأقسام الأربعة، هات شو اسمه ماء، يا هذا طهور ولا طاهر ولا مكروه ولا نجيس، ممكن يعتري الأسماء كلها. فقال الماء المطلق، الماء المطلق هذا مطهر غير مطهور، مطهر قال غير مكروه، يعني الكراهة أمر آخر يعني نتعرض له، لأنه ما بده يحكي شيء، لكن نقول ماء، نقول ماء، نقول ماء وبس، بس تقول ماء بدون شيء، يعني ماء نقول مطلق. شو مطلق؟ يعني عن قيد، يعني لا تقول مفعول. مثلا قرأنا الدرس، الدرس مفعول به، شربت الماء باردا، باردا شو؟ يعني حال. مثلا جلست في المسجد، في المسجد يعني هذا المكان، يعني هذا ظرف، الظرف زمان، ظرف مفعول فيه، مفعول له. قرأت أو رفعت تسميعا، إسماعا، مفعول لأجله. استوى الماء والخشبة، وهذا مفعول معه. أنا بتقول شربت شربا، إيش اسمه هذا؟ مفعول، مفعول إيه؟ مفعول بس، ما وقع عليه شيء، يعني ما وقع عليه شيء، مفعول مطلق. وهذا ماء، ما في قيد له تاني، هذا اسمه ماء، بس تقول ماء خلاص. هلا بتقول عند البيت تقول له تعطيني مي، اعطيناك عنينة مي، اما بتقول له خل، او بدك مثلا كازوز او شيء، او ما ورد، او ما زهر، بتقول له عليه ما بصير. هلا البيت اشتري ما زهر، تقول له اعطيني مي، بيقول لك شح الحنفية، خاصة بالشام. أنا بتقول له ما زهر، هذا ما بينقال إلا مقيد، أما هذا مو شرط نقول عنه مقيد، يعني مقيد بقيد لازم أو غير لازم، لا، يعني بيقولوا العلماء أنه بقيد، إذا كان مقيد بقيد غير لازم، مثلا ميت فيجي، ميت مثلا نيل، ميت زمزم، هذا ميت بير، ميت مطر، ماء مطر، هذا مقيد، بس هذا مو قيد. إيه من كلمة زمزم أو كلمة تقول مي، كلها اسمه ماء. هذا لو واحد حلب بالطلق ما بيشرب مي، إيه ما بيحنث بأي مي من هالميات هذو، لكن لما بيشرب مثلا كازول ما بيحنث، بيشرب مع زهر ما بيحنث، يعني ما شيء لا يطلق عليه اسم ماء هذا بيحنث. طيب ليكوا عن واحد أي سمعت من الشيخ عبد الرحمن العسان الله يرحمه رحمة الله يعني، إذا كان مفتي المليح أصل أردني رحمه الله، قال اثنين اجتمعوا مع بعض، قال له بطل الدخان، قال له أنا ما بقدر بطله، تقدر تبطل المي؟ قال له طيب إذا بطلت المي بتبطله؟ أبدا، قال له بطل المي، قال له خلاص. كانوا يستاذنوا، قال ما يعود شرب مي، هذا شو يساوي؟ حط من مي ما يعني زهر، حتى يصير ما زهر، يعني يعني حتى ما بيصح الوضوء فيه، لأنه يعني شوية مي، يعني شوية شوية ما زهر بالميات، هذا ما بيسلوب اسم إطلاق اسم الماء عليه. في ناس كثيرة طلاب علم، حط نقطة ما زهر بالمي، قال صار اسمه خلاص بيصير يشربه، لا ما بيصح. صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، شلون إذا فيها أثر العجين ومحكرة، يعني إذا إيدك بس عم تتغسل، أنت عم تتغسل من الإناء من جرن الحمام أو من التنكة أو شيء، وعد فيها الصابون أنت، أو مديت إيدك أنت مغمض، تعكر الميات، الميات صار غير مطلق، هذا غير مطلق، هذا الماء ما هي. أنت بصير مطلق لما تسلب اسم الطهورية عنه، تقول عنه ماء بس ماء معكر، تقول ماء يعني بس ريحته كلور، كماء المسبح هذا أو الكلور هذا، معناه ذاك الوضوء ما بصح على الحالة. فهذا نقول ما بدون قيد، هذا اسم الماء. قال وهو الماء المطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، اسم ماء كماء ورد بلا قيد بإضافة كماء ورد، يعني أو بصفة كماء دافق، كماء يعني مطلق عن هذه القيود، يا بالصفة يا بالوصف يا بالإضافة، أو بلام عهد كقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. إيش هو الماء؟ يعني المني. قد ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ، فهذا عهد ماء يعني لرب ذكر، أو الماء هنا بالحديث إيه، هل على المرأة إذا هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت إذا هي احتلمت؟ يقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، هل يعني تحكي عنه أنت يعني إذا هي احتلمت هذا الماء، هذا الماء المنية، هذا لام العهد. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، مين أي رسول مذكور بالآية، عهد الذكر يسميه. طيب يعني المني. قال الولي العراقي ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما، لأن القيد لا الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه، ما بدون نقول بقيد أو غيره، فلا حاجة للاحتراز عنه، يعني نقول لازم ولا غير لازم، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات بالنسبة للماء المطلق، كقولنا غير المطلق، الماء غير المطلق هو المقيد بقيد لازم اللي ما بينفك، يعني مثل ما قلنا ما ورد، أنا ما بقول ما فقط لما بدي من عند البائع اشتري ما ورد، ما بقول له أعطيني شوية مي إلا بهالقيد هذا، بقول له أعطيني شوية ما ورد، أعطيني قليل من ماء الماء زهر، أما قال له أعطيني شوية مي بير أو مي لا بدي مي أنا. ثم قال تنبيه، تعريف المطلق بما ذكر هو جري عليه، هو ما جرى عليه في المنهاج، وأورد عليه يعني في هذا التعريف المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه، يعني في شو فيه في طهوريته، كطين وطحلق طين، يعني لما نشوف الماء نزل بكثرة بيمشي على الأرض يصير لونه أحمر، يا هذا ما تغير، هذا ما بيطلق، ليش؟ لأنه تغير لكن بشيء لا يستغني الماء عنه، يعني لو ننظر بديننا منلاقي دين سماوي، أي شيء أي قيد ما بتستطيع أن يحيط فيه مثل ما أحاطت الشريعة بهذا. قال وأورد عليه المتغير كثيرا، تغير كثير لكن لا يمنع إطلاق الماء عليه. شو بتقول عنه؟ مي. هلا بعض الناس طلاب علم شفته كثير متوضى منه مي، يسموه زودي، تلاقي المي لونه حمراء جاي، كثير متوضى اسمه مي، شو بتقول عنه؟ لا مي، ما بتستغني عن المكان هذا، كطين وتحلب، تحلب هذا يكون على وجه الماء، هذا الحشيش الأخضر إيه، كمان ما يعني يصير المي خضرة بصير المي، هذا لا غنى للماء يعني، هذا ما بيضر. وما في مقره وممره إيه؟ فإنه مطلق، مع أنه لم يعرى عما ذكر. شو عما ذكر؟ يعني عن تغير. وأجيب بمنع أنه مطلق، وإنما أعطي حكمه في جواز التطهير به للضرورة، فهو مستثنى من غير المطلق، على أن الرافعي قال أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه، وعليه على كلام الشيخ الرافعي لا إيران. ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة، يعني على التعريف، ولم تغيره، كمان يبقى مطلقا، ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. شبه هي الماء القليل، هذا ماء نجس ولو لم يتغير. هلا عندنا تنكت ماء، فرضنا الإنسان هيك أصبعته ناشفة ما فيها شيء، بس بيعرف إنه كانت متلوثة يعني ببول وجفت يده، حط هيك الطرف بها التنك، نجس، هذا اسمه نجس. يعني يقول لا يرد عليه، مع أنه ما تغير أبدا، ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ولا الماء المستعمل. كله ليش؟ قال هذا كله ما اسمه مطلق هذا. وثانيها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا أنه مكروه استعماله شرعا، مكروه تنزيها في الطهارة، وهو الماء المشمس أو المشمس أي المتشمس، لما روى الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به، وقال يعني سيدنا عمر إنه يورث البرص، لكن الكراهة لا تثبت إلا بهذه الشروط: الأول أن يكون ببلاد حارة، أي ببلاد حارة يعني مثل السعودية، مثل قطر مثلا، مثل دول هي مثل السودان أو مصر. الأول أن يكون ببلاد حارة، أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى، يعني بيتغير، كما نقله في البحر عن الشيخ الرياني عن الأصحاب، البحر للشيخ الرياني رحمه الله. والثاني أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين، منطبعة يعني تدق يعني بالحديد أو توتي أو هالأشياء، أو أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين، يعني غير الذهب والفضة، وهي يعني الآنية المنطبعة كل ما طرق نحو الحديد والنحاس، أو نحو الحديد نفس الشيء، أمثل نحو الحديد، أو وهو نحو الحديد والنحاس. والثالث أن يستعمل في حال حرارته في البدن، في البدن، لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة، يعني ما نقول رغوة صغيرة، تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيفة مؤكيد، خيف أن تقبض عليه، على إيش؟ على البدن، فيحتبس الدم فيحصل البرص. ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة، بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة المذكورة. طيب، وبخلاف المسخن بالنار المعتدل، وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب. بعدين قال فلا يكره، لكن هنا عم يجعلك أنه إن شرطية الأول، يعني كأنها هي وصلية للغاية، لكنها الظاهر أنها شرطية. قال وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب، يعني بشيء نجس، فلا يكره لعدم ثبوت النهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، تأثير شو؟ النار. وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة، وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض، شمنتو يعني، أو في منطبع نقد لصفاء جوهره، أو استعمل في البدن بعد أن برد. وأما المطبوخ به فإن كان مائعاً، شيء المطبوخ شوربة يعني إيه؟ كما كره، وإلا فلا كما قاله الماوردي. ويكره في الأبرص، إذا واحد معه برص خالص إيه؟ ما لجرح لميت إيلامه أو في ميت إيلامه، برصان برصان خلاص ما يعني. قال ويكره، قال لزيادة البرص بزيده. وكذا في الميت، طيب الميت شو بيأثر عليه؟ قال لأنه محترم. وفي غير الآدمي كذلك من الحيوان، إن كان البرص يدركه، مو كل يعني الحيوانات يصيبها هذا المرض، أما الخيل يصيبها قال، أو غيرها ما بعرف ما ذكر إلا الخيل، كالخيل. ثم قال، هذا جواب لسؤال مقدر، طيب ليش ما نقول حرام طالما فيها الأمور؟ بس أن خيفة، إن خيفة، وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مضمون بخلاف السم، ويجب استعماله مع ذلك، يجب استعماله عند فقد غيره، أي عند ضيق الوقت. هذا والمسألة كلها ترجع على الأطباء، هاي المسألة يعني كل مرض إذا قالوا الأطباء الآن يعني ما في ضرر خلاص انتهى، ما في أي كراهة، أنه حكينا الدرس الماضي لعل تدور مع الحكم وجودا وعدما. شو بيقولوا الأطباء؟ هذا الأمر مرد للأطباء، مثل الدخان يعني كان قديم ما أحد يستطيع أن يقول هذا حرام، ليش؟ أنا ما ندري يعني. ما ندري هو يعني هو حرام قطعا يعني هو يضر قطعا، بس بعدين الأطباء صاروا يقولوا يقين ضرره متيقن، لكن ما بعرف يعني مناسب أحكي هذا الكلام ولا لا. يعني بعض العلماء يعني الله يرحمه يقول طيب تقولون يعني أهل الشام يعني بيحملوا على الدخان كتير، حتى يعني ما بعرف أهل المغرب كلهم ولا لا، يعني بيت السيد الكتاني الله يرحمه ويحفظه يا لطيف يعني شغلة كبيرة الدخان، يعني كنا يعني ببيت السيد الله يرحمه تاج، هذا كلام قديم جدا ابن الدكتور عبد الرحمن، كان والدي عنده طلب نار، نار منشان يعني لا من دخان شيء، الحمد لله والدي وكل عائلتنا ما حدا بدخن الحمد لله. هذا سؤال صغير على المسلم ويدخن يشرب دخان ولا صغير مشرك مسلم ويشرب دخان يا لطيف، يعني مركز بنفسه انه الدخان شغله كبيره، اما الحقيقه مو هالشيء يعني الحق، يعني في من كبار العلماء والله يرحم الشيخ محمود بن حباب من كبار ربما العارفين يعني عند المشايخ الكبار الكبار العلماء يعني فطاحي الشافعي يعني مدخن يعني، فبيقول بعضهم يعني أهل الشام كتير كتير عم تحكم، مو معنى ذلك أني عم شجعوا، بس ها كحكم أنه أنتم يعني عندما تكونون في الولائم أو غيرها يعني كتير من الناس يعني معه سكر مرتفع جدا إيه، وأكيد هذه معلقتها القشطة بدها تضره أو قطعة الحلو بدها تضره، سيدي سيدي معه لك عم تأذيه عمش والله بيحبوا هذا إيه بيأكل، معناته حرام هذا، طيب ليه جاب تنكروا عليه مثل ما بتنكروا على هذا؟ ممكن يعني إلى أكثر من جواب، يعني ممكن نقول إنه لما عم يأكل بهالوقت هذا إيه عارضة ما حتعلق فيه إيه بيتجنبها. ممكن نقول أنا عندي يعني ممكن جواب عندي إنه هذا الأصل في الحل الغذاء، هذا غذاء، هذاك بلاء، هذاك مو غذاء، أصل في غذاء، الأصل بالغذاء الحل، هذا عرض له وهذاك لا. بس مع ذلك يعني من العلماء يقولون هكذا. أما الأطباء يعني حكى لي بعض الأطباء الله يوفقه كان عم يقرر عليهم يعني أستاذ يعني إنه عم يقول كل مدخن تيقن فيه سرطانات بفمه يعني هذا. فالأمر يعني نرجع بالماء المشمس أنه يرجع الأمر للأطباء، فالدخان يرجع فيه للأطباء. قالوا ضرر يعني بقطعية ضرري لا حرام، أي بعدم قطعية ضرري يعني يبقى الأمر يبقى على الكراهة. طيب ثم قال ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباب، وكذا مياه دار ثمود وكل ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء حمراء يعني. وماء ديار بابل. ثم قال وثالثها ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى يعني من الوضوء. أما كونه طاهرا يعني هذا اللي استعملناه الماء اللي استعملناه نقول طاهر، إيش هو الدليل؟ قال أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه. وبعدين في شيء يعني بشوف يعني أكثر من هيك يعني إذا ضاق الأمر اتسع يعني ما نستطيع يعني من يستطيع أن يقول شيء عنه؟ يعني هل يمكن لأي متوضئ مهما بلغ يعني من الاحتراز والاحتراز يستطيع أن يتحرز أن يصيبه ماء وقوعه؟ ما يستطيع. وسبحانه وتعالى ما كلفنا بما لا نطيق يعني بشيء يعني ما كلفنا بذلك. وفي مع ذلك قالوا يعني السلف يعني دائما اتباع لمن سلف قال لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عاد جابرا سيدنا جابر رضي الله عنه في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه صلى الله عليه وسلم يعني الميات ومن وضوئه من وضوء يعني الميات اللي توضأ فيهن اللي زادوا عليه الصلاة والسلام صب عليه من وضوئه يعني الميات اللي توضأ فيهن بقي يعني التي نزلت وباشرت جسده الشريف بقي بإناء فأخذن عليه الصلاة والسلام ورشون عليه صلى الله عليه وسلم. لأن إذا بدنا نقول من وضوئه ما قال من فضلة وضوئه، قال من وضوئه. طيب شو عم يتوضأ وحطه يعني حاطط إيده أو وشه فوق رأس يعني سيدنا جابر؟ لا أكيد الميات إناء. وعليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء أخذ من هذا الوضوء ونضح به وجهه أو جسده. قال فتوضأ وصب عليه من وضوئه. وأما دليل إنه غير مطهر لغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم، معناته السلف الصالح اللي بالمدينة هذول السلف الله يرضى عنهم، والمدينة كانت قليلة المياه يعني كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا، بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر. يقول مستقذر قال تحت فيكره شربه المياه هذا، خلافا لمن قال يحرم. في عندنا أشياء مستقذرة وطاهرة، إيه ما بصير يعني ديك عندها تحرم. لو الإنسان أخذ بصاق أخذ يشوح حرام ما بصير. بصاق ليش مختار؟ لأنه مستقذر. طيب هنا قال قل هناك من قال بالحرمة هناك من قال بالكراهة، قال فيكره شربه خلافا لما قال يحرم. طيب قال تنبيه، المراد بالفرض ما قال ما استعمل، سؤال عنه استعمل في فرض هذا الماء المطلق ما هي الماء شو نعم الماء المستعمل. طيب المراد بالفرض ما لا بد منه، هذا الفرض أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية أم لا، يعني لم يأثم كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء. على كل حال يعني حنفي أو صبي أو غيره يعني توضأ وصلى، إذن لا بد لصحة هذه الصلاة من هذا الوضوء، صلى فيه يعني استعمله فيما لا بد منه. هذا الماء المستعمل استعمل فيما لا بد منه بصرف النظر عن المستعمل. ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا. ليش؟ لأنه عندنا ما يرفع حدث إلا بالنية. لو إنسان بده يتغسل إيه عليه جنابه مثل ما كانوا يعني قديم بالحمامات، حمامات السوق، إيه بده واحد يعني بده يرفع جنابه، إيه حط إيه الناس أربعة ثلاثة أربعة دائما على الجرن، إيه حمامات السوق إيه الجرن عم يطف، إيه بده يتغسل واحد ما بيسترجي واحد يمد إيده، بعيد لا تمد إيدك، كنا صغار مذكور يعني تلاقي إيه لا تمد إيدك بعيد إيه. هذا جهل، هذا ما بده شيء. ليه؟ أنه ما حدا يعني ما حدا نوى ولا شيء، حتى هو إذا عم يدس المي سخنة أو سخنة سخنة قليلة سخونة كذا كله ما بيضر، ما بيكون مستعمل حتى ينوي. أما إذا ما نوى لا. لذلك يقال ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه، حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده. إيه؟ باعتقاد مين؟ باعتقاد الشافعي، لأن الرابط معتبر في الاقتداء دون الطهارات. ثم قال اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل، فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره، وقيل مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي، وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح شو تعبدا يعني عند الأكثرين، وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل ما قال مستعمل في فرض، هذا اسمه الماء المستعمل فرض فيه يعني شيء لا بد منه، المستعمل في نفل الطهارة كالغسل أو الغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد. تنبيه، من المستعمل من الماء المستعمل قال ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف، يعني إنسان يعني الواجب والفرض بالمسح الرأس نقطة ولو نقطة يعني مسح لو إنسان غسل رأسه تغسيل ونزل هالميات بقى هالميات هدول هذا ماء مستعمل ولا ماء طهور؟ عم يقول لا هذا ماء مستعمل. ليش؟ لأنه استعمل فيما لا بد منه. قال من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف، وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم. يعني يقول قولوا لحليلها المسلم. قال ما اعتم هذا ما اعتمده الشارح، واعتمد الرملي أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها يعني زوجها صغيرا أو كافرا أو لم يكن يرى توقف الحل على الغسل كالحنفية، أو لم يكن لها حليل أصلا، طالما يعني قصدت فيه هذا هي خلاص انتهى. وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم. وأورد أو أورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف. عم تقول مستعمل إيه؟ مستعمل فيما لا بد منه. إيه؟ هون عم يقول ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، هذا شيء لا بد منه، يعني الظاهر انه ما غسل الرجلين، لكن شو سوى؟ إيه؟ مسح الخف. من مسح الخف صار طاهر، يعني يستطيع ان يصلي. إيه بعد منها هو انه فرضيه، ما حدا حيغسل ورجليه بالخف، اللي بينزع الخف وجأجع رجليه، بس لكن يعني فرضية يعني فرضوها. بعد مسح الخف إيه؟ فهدول الميات يلي غسل رجليه بعد ما مسح خفه، عم يقول هذا مستعمل ولا غير مستعمل؟ أورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم. كيف هي بدنا نقول بطلان التيمم؟ يعني إنسان يعني عنده ماء أو في برد، أو لو فرضنا تيمم وقائم هذا وغسل، يعني مثلا هيك أخذ وغسل وجهه بهذا، التيمم ما بطل. وماء غسل به الخبث المعفو عنه، فإنها شلون الخبث المعفو عنه؟ يعني لا الطفل مو معفو عنه بتطهيره، لكن يعني مكان فرضنا مكان الاستنجاء لو إجا يعني هذا غسلنا بهذا بعد ما مسح غسل، والماء ما له صفة ما تغير بأي شيء. قال وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع الحدث. ليش؟ مع أنها لم تستعمل، عم تقول مستعمل، مع أنها لم تستعمل في فرض، كل هذا مو فرض، يعني مشان التعريف، لأنه بيقولوا التعريف ده يكون جامع مالي، أنت يرد عليك هذه الأشياء عم تقول عنها، يعني لابد أن يكون مستعملا في فرض. هي استعملنا وما استعملنا بفرض، ومنعنا الاستعمال به. لذلك شو قال؟ وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه، لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا. قال لا هذا لا بيرفع. مين قال لك ما بيرفع؟ لأنه ما استفاد شيء، يعني هذا الرجل حدث ارتفع بإيش؟ بالمسح. لما ارتفع بالمسح لما غسل الرجلين ما استفاد شيء. بيردوا عليه بيقولوا لا، لما غسل الرجلين داخل الخوف، الخوف له مدة معينة، لما غسل رجليه استفاد شيء انه بيطول، ما عاد بده حد، ممكن نقول عنه هذا الشيء. على كل حال واجيب عن الاول بمنع عدم رفعه لان غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، وعن الثاني بانه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به كما اكثر من فريضه. التيمم ما بصير نصلي فيه الا فريضه، لما غسل وشو او غسل غيره صار يستفيد فيه اكثر من فريضه، اي استفدنا. وعن الثالث بأنه استعمل في فرض بالأصالة. شو الفرض؟ يعني الأصل أنه نزيل النجاسة بالماء، وهذاك عفينا عنه عفو. ثم قال فائدة. الماء ما دام مترددا على العضو القول في الماء المتغير صار ساعة الله يعطيكم والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا وعافنا وعاف عنا. خلاص اتركوا انت اتركوا.